المسافر السنة أن يغسل حتى يرجع إلى بلده ما لم يصلي خلف إمام يتم، فإن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام. أما الجمع فإن جد به السيف فالجمع أفضل، وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس. أي نعم. لا غلط، جمع أربعة إذا كان غير مسافر. نعم.